الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سميع البحر. بعد أن تكلم السيد الشهيد رضوان الله عليه عن المبادئ التطورية لعلم الأصول المشتملة على تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، فائدة علم الأصول، يتفرق في هذا البحث إلى فهرسة المباحث الأصولية. السيد الشهيد رحمة الله عليه جاء بفهرسة وتبويب جديد وحديث. سابقا كانت تعنون المباحث الأصولية هكذا كما في الكفاية، تقسم إلى أربعة أقسام. في القسم الأول في مباحث الألفاظ يدرس الأوامر النواهي إلى آخره من المباحث اللفظية. المبحث الثاني في القبر، المبحث الثالث في الظن، والمبحث الرابع في الشرط في الأصول العملية. في نهاية هذه المباحث الأربعة يختم بخاتمة في التعارض، تعارض الأدلة. هذا هو المنهج القديم، كفاية الأصول مرتبة على هذا الترتيب. كذلك رسائل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري كتب الرسائل، لكن الشيخ الأنصاري لم يكتب جميع المباحث الأصولية. الشيخ الأنصاري كتب رسائل ثلاث، رسالة القطع ورسالة الظن ورسالة الشك. الشك في الأصول العملية، مورد جريان الأصول العملية. فلقى يدرس حجية القاض وأقسام القاض. فضل يبحث عن حجية بعض الظنون كخبر الثقة، الظن الحاصل من الظهور وغير ذلك، حجية الإجماع، حجية الشهرة. وفي الشك تبحث الأصول العملية التي عددها أربعة: البراءة والاشتغال والاستصحاب والتخيير. هذه هي الأصول العملية الأربعة. من هنا سمي كتاب الشيخ الأنصاري بالرسائل، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي رسالة في القاطع والظن والشك، ثلاث رسائل. سمي كتابه باسم الرسائل، وسمي كتابه ايضا باسم فرائد الاصول، باعتبار ان كل رسالة من هذه الرسائل فريدة في نوعها. وبما انها فريدة، الشيخ الانصاري ابدع سمي الكتاب باسم فرائد الاصول. اما القسم الاول الذي هو في مباحث الالفاظ، فالشيخ الانصاري لم يكتبه بقلمه الشريف، لكن بحثه الخارج قد قرر وكتب، كتبه الشيخ ابو القاسم كلنتري في كتاب اسمه مطارح الانظار. هذا الكتاب عرف باسم تقريرات الشيخ الاعظم الانصاري. وبالتالي في مباحث الانصار الشيخ الانصاري لم يكتب كتابا، وانما هو ماذا له تقرير، عرف باسم تقريرات الشيخ الاعظم، اسماء الكلنتري باسم مطارح الانظار. على كل حال هذا هو الترتيب القديم. والسيد الشهيد رضوان الله عليه في بحثه الخارج جرى على الترتيب القديم، لانه كان يباحث على الكفاية. اغلب بحوث الخارج تباحث على ترتيب الكفاية، كفاية الاصول للاخند الخراساني رحمه الله. ولذلك تجد ان الدورة الثانية لبحث السيد الشهيد التي قررها السيد محمود الهاشمي حفظه الله تسير على هذا الترتيب، اولا مباحث الالفاظ في 3 مجلدات، ثم 4 مجلدات تفرق فيها الى مباحث الحجج ومباحث الاصول العملية. مباحث الاصول العملية هي مباحث الشك، فتطرق السيد الشهيد الى المباحث الاربعة، اولا مباحث الالفاظ في الاجزاء 3، ثم القاضي، ثم الظان الذي يبحث فيه عن الحجج، ثم الشك الذي يبحث فيه عن الاصول العملية في 3 مجلدات. والان توجد طبعة اخيرة فقط في مباحث الالفاظ للسيد الشهيد، 5 مجلدات في مباحث الالفاظ وقدر جزء واحد في مباحث الحجج، ولعل الدورة تصبح 14 مجلدات او 15 للشيخ حسن عبد السعد. اما الدورة الاولى للسيد الشهيد رحمه الله فقد قررها سماحة السيد كاظم الحائر حفظه الله، وطبع منها القسم الثاني. القسم الثاني يكون في القاف والظان والشك، يعني تقرير السيد كاظم ترتيبه كترتيب ماذا؟ الرسائل للشيخ الانصاري. كتبت القسم الثاني، طبع القسم الثاني. القسم الاول موجود محفوظ لكنه لم يطبعه لحد الان. القسم الثاني 5 مجلدات في الظن في القطع والظن والشك. على كل حال الدورة الاولى للسيد الشهيد قررها سماحة السيد كاظم الحائري، والدورة الثانية للسيد الشهيد قررها سماحة السيد محمود الهاشمي، كان ترتيبهما كترتيب الكفاية. لكن السيد الشهيد في هذا الكتاب الحلقات الذي كتبه في قلمه الشريف اتخذ ترتيبا اخر. بعد ذاك الترتيب جاء الشيخ محمد رضا المظفر وكتب كتاب اصول الفقه، وفي كتاب اصول الفقه ايضا التزم بالترتيب الرباعي يرحمكم الله، لكن ابتكر ترتيب جديد وفقا لابتكارات استاذه المحقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني الكنفاني رحمه الله عليه. الشيخ الاصفهاني ايضا رتب المباحث الاصوليه على اقسام 4. القسم الاول في مباحث الالفاظ، القسم الثاني مباحث الدليل العقلي، القسم الثالث مباحث الحجج، القسم الرابع مباحث الاصول العملية. هذا التقسيم قريب من التقسيم الاول. في النهاية بعد الانتهاء من الاقسام 4 تطرق في الخاتمة الى تعارض الادلة. السيد الشهيد رضوان الله عليه ابتكر ترتيبا اخر، الترتيب السابق الترتيب الرباعي، تقسيم علم الاصول الى مباحث الالفاظ ومباحث الدليل العقلي ومباحث الحجج مباحث الاصول العملية، ينسجم مع كون علم الاصول علما مستقلا كسائر العلوم. وبما انه علم مستقل فلا بد ان ترتب ابحاثه. بينما السيد الشهيد يقول هذا العلم ليس علما مستقلا، هو علم اصول الفقه، فهو مقدم للفقه. وبما انه مقدم للفقه لا بد ان ننظر ان الفقيه كيف يمارس عملية الاستنباط، وعلى وفق احتياجات الفقيه عند ممارسته لعملية الاستنباط مصنف المباحث الاصولية. وبالتالي السيد الشهيد قسم المباحث الاصولية الى قسمين. القسم الاول عبارة عن الادلة المحرجة والقسم الثاني عبارة عن الأصول العملية. وفي نهاية البحثين الأصول العملية والأدلة المخرجة تفرق إلى ماذا؟ تفرق إلى الخاتمة التي تدور حول تعارض الأدلة. واضح إن شاء الله. لكن كيف تكون احتياجات الفقيه على وفق هذا الترتيب؟ قبل أن نبين احتياجات الفقيه وهذه الترتيبات نقدم مقدمات ثلاث. هذه المقدمات الثلاث تقدمت لكننا نطهرسها ونرتبها حتى ندخل في صلب الموضوع. المقدمة الأولى قلنا أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هذا الحكم الواقعي إما أن يصل إلينا وإما لا يصل إلينا، وعند عدم وصول الحكم الواقعي إلينا الله عز وجل يشرع لنا أحكاما ظاهرية عندما نشك الأحكام الواقعية. المقدمة الثالثة نأتي إلى عمل الفقيه. هذا الفقيه إما أن يصل إلى الحكم الواقعي فلا تصل النوبة للحكم الظاهري، وإما لا يصل إلى الحكم الواقعي فبالتالي تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري على نحوين، إما أنه يكشف عن الحكم الواقعي، هذا الحكم الظاهري، إما أنه يظهر ويبرز الحكم الواقعي، يكشف عن الحكم الواقعي، يحرز الحكم الواقعي فيكون الدليل محرزا، وإما أن الفقيه من خلال هذا الحكم الظاهري لا يستطيع أن يحرز الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري يحدد له الوظيفة العملية، يحدد له وظيفته في مقام العمل، وهذا ما يعبر عنه بالأصول العملية. واضح. وبالتالي الاحتياج الأول للفقيه يتمثل في الأدلة المحرجة، الأدلة التي تكشف عن الواقع. إذا لم يحصل الفقيه على دليل محرز بحث عن أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. واضح. نضرب مثال. يأتي الفقيه ويبحث عن مسألة، مثلا هل أن سمك القرش لحمه حلال أم حرام؟ في الرتبة الأولى يبحث هل يوجد دليل يكشف عن الحكم الواقعي ويخرج الحكم الواقعي أم لا. من أبرز مصادر الأحكام الكاشفة عن الأحكام الواقعية خبر الثقة، يأتي ويتتبع الأخبار، إن وجدت الأخبار خبر ثقة يدل على مثلا حرمة أكل لحم سمك القرش، يستند الفقيه إلى هذه الرواية أو إلى جملة هذه الروايات. خبر الثقة هذه الأخبار هذه الروايات تحرز الحكم الواقعي، تكشف عن الحكم الواقعي، وإن كانت ماذا تكشف؟ كشف ناقصا تفيد الظن، لكن الشارع جعل لمثل هذا الظن الحاصل من خبر الثقة جعل له تفسيرين. احيانا الفقيه يبحث لا يجد دليلا محرزا، يعني لا يجد رواية، لا يجد آية، لا يجد سيرة متشرع، لا يجد سيرة عقلاء، لا يجد اجماع، لا يجد دليلا عقليا، حينئذ لا يصل الى دليل، هذا الدليل يكشف عن الواقع، عندنا أدلة أخرى لا تكشف عن الواقع. تعين وظيفته في مقام العمل عند الشك في الواقع. مثلا الفراء الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة تقول أنت هل تعلم بحرمتي أكل لحم القرش أم لا؟ لا أعلم. رفع عن أمتي لا ما لا يعلمون. أطالة الحل وأطالة البراءة تقول يجوز أكل السمك. طبعا السمك فقهيا لا يلتزم بذلك. الآن نعلمكم الصناعة الأصولية. وهكذا في أي مسألة. إذا الفقير في الرتبة الأولى في مقام الاستنباط يحتاج إلى أدلة محرجة. إن لم يحصل على أدلة محرجة يلجأ إلى الأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية. لاحظ الأصل العملي أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه لا تقول هو في الواقع حلال أو في الواقع جائز غير ناظرة إلى الواقع. البراءة الشرعية وأصالة الحل تقول أنت عملية الآن ما هي وظيفتك؟ وظيفتك أن هذا جائز لك، وظيفتك أن هذا حلال عليك. واضح إن شاء الله. وبالتالي يحتاج أولا إلى دليل محرج. إن لم يوجد دليل محرج يلجأ إلى الأصل العملي. لو تعارض دليل محرج ودليل محرج، دليل محرج وأصل عملي، أصل عملي وأصل عملي، هذه المباحث تبحث في مباحث التعارض في الخاتمة. واضح. لكن التفت جيدا، قد تقول لماذا الفقهاء في كتبهم الفقهية في كل مسألة أول ما يبحثون يبحثون عن الأصل العملي، ثم بعد ذلك يبحثون عن الدليل المحرز في كل مسألة. يجي يبحث مثلا التدخين هل هو جائز أم حرام؟ أولا يقول مقتضى الأصل العملي ما هو؟ مقتضى الأصل العملي أن شرب الكحول حرام أم حلال؟ هذه شبهة تحريمية. مقتضى الأصل العملي في الشبهة التحريمية ماذا؟ الأصوليون يقولون تجري المراءة الشرعية. الأخباريون يقولون تجري أصالة الاشتغال والاحتياط. فإذا أولا يرتح الأصل العملي في المسألة، ثم بعد ذلك إذا ويبحث عن الروايات وعن الأدلة المحرجة، هل توجد شورى، هل يوجد إجماع، هل يوجد كذا. سبحان الله. المطلوب أولا يبحث عن ماذا؟ عن الدليل المحرج، ثم يبحث عن الأصل العملي. لكن جرى ديدنهم أولا يبحثون عن الأصل العملي ثم بعد ذلك يبحثون عن الدليل المحرج. الجواب الفقهاء يلتزمون أن الأدلة المحرجة حاكمة على الأصول العملية ومقدمة، لكنهم بما ان كل شيء وكل مسألة من المسائل فيها اصل العمل، انت جئني بأي مسألة تدري فيها البراءة وبقية الأصول. كل مسألة شرب الخام البراءة تقول جار، اكل لحم الخنزير البراءة تقول جار، الربا البراءة تقول جار. لكن يأتي الأصل العملي ويرفع موضوع البراءة، يقول ماذا؟ إنما الخمر والميسر والكذا كذا فاجتنبوا. حرم يحرم الربا، الآية الكريمة تحرم الربا، تحرم الزنا إلى آخره. بالتالي في كل مسألة في كل مسألة من المسائل يوجد أصل عملي، لكن احيانا قد يوجد دليل محرج وقد لا يوجد دليل محرج. وبما انه في كل مسألة من المسائل يوجد اصل عملي، فان مقتضى الصناعات ان تحدد الاصل العملي. ثم بعد ذلك تبحث عن الدليل المخرج. فإن عثرت على دليل المخرج ارتفع الأصل العملي وعملت بالدليل المخرج. إن لم تعثر على دليل المخرج تلتزم بمقتضى ذلك الأصل العملي. فالفقهاء حينما يقدمون الأصل العملي على الدليل المخرج لا لأن الأصل العملي مقدم على الدليل المخرج، وإنما لأن الدليل المخرج لا يوجد في كل مسألة وفي كل واقعة، بينما الدليل العملي والأصل العملي يوجد في كل واقعة. فيبحثون عن الموجود في كل واقعة أولا وهو الأصل العملي، ثم يبحثون عن الدليل المخرج. إن وجد الدليل المخرج التزم به وترك الأصل العملي، إن لم يؤثر على دليل المخرج التزم بمقتضى ذلك الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة العملية. واضح إن شاء الله. هذه الفكرة لا تغيب عن أذهانكم إذا تراجعون المصنفات الفقهية. أول ما يبحث ما هو مقتضى الأصل في المسألة، شرب التتون ما هو مقتضى الأصل، البراءة الشرعية على مسألة الأصوليين على مسألة الأخباريين احتياط، البراءة يعني الجواب، براءة الشرعية يعني جواب، على مسألة الأخبارية احتياط تحريم. ثم يبحث هل توجد رواية تدل على تحريم الكفر، هل توجد آية، هل توجد سورة، هل يوجد إجماع، يبحثون كل هذه الأمور. لا يوجد، يقولون إذا التدخين حلال وليس بحرام. بينما مثلا مكتب الأصل العملي في شرب الخمر والزنا والبراءة أيضا تتشق في حرمة شرب الخمر وشرب الخنزير وأكل لحم الخنزير والزنا، البراءة تقول كله جائز. تأتي إلى الدليل المخرج تجد الآيات الكريمة تحرم شرب الخام وتحرم الزنا وتحرم أكل لحم الخنزير، فتلتزم بالآيات وتترك الأصل العملي الذي ينتظي ماذا؟ الذي يقتضي الجواب. واضح. بما أن الفقيه في ممارسته الفقهية أولا يحتاج إلى الأدلة المخرجة، ثم إذا لم يوجد دليل مخرج يحتاج إلى الأصول العملية، وإذا تعارضت الأصول والأدلة المخرجة أو تعارض دليلان من نوع واحد فإنه يحتاج إلى بحث التعارض. فالنقل الشهيد الكبير رضوان الله عليه الحلقات على وفق احتياجات الفقيه وعلى وفق عملية الاستنباط، لأن علم الأصول هو علم أصول الفقه، ضوابط وقواعد للفقه مقدمة للفقه، وليس هو علما مستقلا حتى يعنون ويبحث ويفهرس كما فهرس في أصول المنصة وفي كفاية الأصول. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. تنويع البحث. ولذلك قال حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ناظر الى عملية استنباط الفقيه ويستدل عليه على الحكم الشرعي، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، مثل ماذا هذا الدليل؟ خبر الثقة، يجمع الشهرة، فيعول على كشف ذلك الدليل، يعول يعني يعتمد. وأخرى يحصل الفقيه على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها، وليس له نظر إلى ماذا؟ إلى الواقع، لا يشف عن الواقع. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، مثل المراء الاستصحاب، ماذا كان هذا؟ نجس؟ كنت على يقين من النجاسة، هل أنت شفت النجاسة؟ ابن على النجاسة. ماذا كان في السابق؟ طاهر، هل أنت شفت الطهارة؟ ابن على الطهارة. ما يقول هو ماذا؟ كان كذا. يقول الآن عمليا أنت رتب أثر الحالة السابقة، وإن كان الاستصحاب أصل عملي محرج. وعلى هذا الأساس، أي أساس احتياج الفقيه واستنباط الفقيه، سوف نصنف خصوص علم الأصول إلى نوعين. على اي اساس؟ اساس استنباط الفقيه للحكم الشرعي، احدهما البحث الادلة من القسم الاول، يعني الادلة المخرجة اي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ ادلة باعتبار كشفها على الحكم الشرعي ونسميها بالادلة المخرجة. والاخر القسم الاخر النوع الاخر البحث الاصول العملية، وهي الادلة من القسم الثاني. كم عدد الاصول العملية؟ اربعة. تبحث هكذا، اولا يبحث البراءة، ثم يبحث الاشتغال، ثم يبحث الاستصحاب، وثم يبحث التخيير، وهي الادلة من القسم الثاني، هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ ادلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالادلة العملية او الاصول العملية. وكل ما يستند اليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن احد هذين القسمين من الادلة، استدلاله اما باصل العملي واما بدليل محرز، لكن مع فارق في الذهن. كل الوقائع فيها اصول عملية، لكن لا يمكن ان نلتزم ان جميع الوقائع فيها ادلة محرزة. التفت الى جميع الوقائع فيها ادلة محرزة، لا نحتاج الى اصول عملية، لا نحتاج الى اصول عملية. اذا امكننا ان نحرز الواقع ونكشف عن الواقع، لماذا نلجأ الى العقل العملي الذي يعين ويحدد الوظيفة العملية من دون ان يكشف عن الواقع؟ وبما ان العقل العملي في جميع الوقائع والسليم المحرز لا يوجد في جميع الوقائع، اولا نبحث عن العقل العملي ثم نبحث ونفتش هل يوجد دليل محرز ام لا. ان وجد دليل محرز التزمنا به، ان لم يوجد التزمنا بمقتضى العقل العملي. قال قدس سره، ويمكن القول على العموم. التفتوا جيدا، لاحظوا هذه الفقرة، ويمكن القول على العموم الى نهاية الفقرة حينما قال فهو المرجع العام للفقه حيث لا يوجد دليل محرز. لاحظين هذه الفقرة ام لا؟ يعني تقريبا سبعة اسطر على ما في كتابي، ويمكن القول على العموم الى قوله حيث لا يوجد دليل محرز. هذا المقطع كرره السيد الشهيد رضوان الله عليه في ماذا؟ في مقامه، حينما يتعرض الى الادلة. تحت الادلة عندنا ماذا؟ تحديد المنهج في الادلة والاصول. سيأتي ذا تقريبا بعد تقريبا ثمان صفحات تقريبا، تحديد المنهج في الأدلة والأصول. هناك الفقرة الثانية هي عين هذه الفقرة. إذا تروح هنا تروح يعني تحديد المنهج في الأدلة والأصول، يقول عرفنا سابقا أن الأدلة هذه الفقرة الأولى، بعدين الفقرة الثانية يقول ويمكن القول على العموم إلى آخر الفقرة حيث لا يوجد دليل محرز. هذه الفقرة مكررة بعينها وتمامها. ولعل السيد الشهيد رضوان الله عليه كتب الفقرة في الموضعين، يعني اراد ان ينقل الفقرة من مكان الى مكان، واراد ان يحذف هذه الفقرة من احد المكانين، لكنه نقلها ونسي ان يحذفها، والا الفقرة بتمامها من دون زيادة ولا نقيصة. والذي استغفره والله العالم ان السيد الشهيد كتب الفقرة اولا في هذا الموضع، ثم بعد ذلك نقلها الى الموضع الثاني تحديد المنهج في الادلة والاصول، واراد ان يحذف هذه الفقرة من المكان الذي نحن فيه الان، لكنه نسي ان يحذفها. واستمراري هذا مبني على تقدم هذه الفقرة في المباحث اولا، وثانيا اذا حذفنا هذه الفقرة تنسجم الفقرة التي قبلها مع الفقرة التي بعدها. على كل حال والذي يخفف الواقع انه ماذا؟ انها نور على نور، يعني هذه الفقرة تنسجم هنا وتنسجم هناك ايضا، فلا بأس بتكرارها. قال قدس سره ويمكن القول على العموم. يعني ماذا يمكن القول على العموم؟ يعني في كل واقع وفي كل مثل. قال بأن كل واقعة، كل واقعة عمومها، عموم هذا كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، مثل ماذا؟ التدخين، مثل ماذا؟ الشرب الخام، مثل أكل سمك لحم سمك القرش إلى آخره، يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. براءة تجري في كل هذه الأمور. نعم في بعض الموارد إذا شكر ترى بالعلم الإجمالي، لكن كل الشكوك الدلوية تجري فيها المراء. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي. هذا الفقيه يأخذ بالدليل المحرز ويترك الأصل العملي. وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى. يأتي فيهم في بحث عرض الأدلة، في بحث عرض الأدلة في الخاتمة نهاية الحلقة الثانية يبين أن الأدلة المحرزة حاكمة على الأصول العملية. وإن لم يتوفر دليل محرز، يعني لم يحصل على آية، رواية، شهرة، إجماع، دليل عقلي، كل هذه الأدلة المحرزة لم يحصل عليها، أخذ الفقيه بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وبالتالي الفقهاء أولا ما أول ما يبحثون يحددون الأصل في المسألة. إن حصلوا على دليل محرز تركوا الأصل وعملوا بالدليل، إن لم يوجد دليل التزموا بمقتضى الأصل العملي. واضح. هل هذا تمام الفهرة؟ قال الشهيد كلا وألف كلا. لماذا؟ طبعا نحن نقول على مثال، يقول يوجد عنصر مشترك أعام من الأدلة المحرزة وأعام من الأصول العملية، لابد أن نبحث هذا البحث قبل التطرق إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية وإلى الأدلة المحرزة. ما هو؟ هو حجية القطع. القطع حجة، حجية القطع. لماذا؟ يقول المصنف رضوان الله عليه، أنت إذا بحثت في الأصول العملية أو في الأدلة المحرزة أرفع درجة تصل إليها ما هي؟ القطع. أنت الآن تبحث في حجية خبر الواحد تصل إلى هذه النتيجة أن خبر الواحد حجة. أنت إما أن تظل بحجية خبر الواحد وإما أن تقطع بحجية خبر الواحد، يعني تصل إلى درجة 100%، درجة اليقين، درجة القطع، أن ماذا؟ أن خبر الواحد حجة. أنت حينما تبحث في البراء والاستصحاب والتخيير أنت غاية ما تصل أقصى درجة تصل إليها أن تقطع. إذا كان قطعك ليس بحجة لا فائدة من كل هذه البحوث. تبحث في حجية الإجماع، حجية الشهرة، حجية الملازمات العقلية، أقوى درجة تصل إليها درجة القطع. إذا كان القطع ليس بحجة إذا كل هذه المباحث الأصولية لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنها لغو تبحث فيها لكن لا يمكن الاحتجاج بها، وبالتالي لا بد من بحث حجية القطع. وبالتالي يتبين أن القطع هو أعم العناصر الأصولية، وبما انه اعم العناصر الاصولية ولا تستغني عنه اي عملية استطلاع، بل اصلا لا تستغني عنه اي عملية فكرية واي فكر انساني، لان كل الفكر الانساني في كل العلوم، في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، في النهاية ارفع درجة تصل الى الهرقة. اذا كان القط ليس بحجين اذا لا فائدة من جميع هذه العلوم. وبالتالي لاحظ المنهجية الدقيقة والمرتبة. السيد الشهيد يقول حجية القط لا بد ان ابحثه في ايه قبل ان اتطرق الى المباحث الاصولية، قبل ان اتطرق الى الادلة المحرزة، وقبل ان اتطرق الى الاصول العملية. بينما على المنهج القديم اين يبحث حجية القط؟ حجية القط على منهج صاحب الكفاية والشيخ الانصاري في القسم الثاني، لانه اولا يبحثون مباحث الالفاظ ثم الحق. والحال انت حتى مباحث الالفاظ، انت اذا بحث صيغة الامر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على التحريم، غاية ما تصل اليها انتبه بانها تدل على الوجوب والتحريم. واذا كان القط ليس بحجة فتنتظر الى الجزء الثاني حتى تصل الى ان القط حجة ام لا. على منهج الشيخ المظفر في الجزء الثاني، في الجزء الاول مباحث الالفاظ، في الجزء الثاني مباحث الدليل العقلي، في الجزء الثالث مباحث الحجج. والقطع حجة من الحجج، تبحث حجية القاط، حجية الظن، حجية خبر الثقة، حجية الشهرة، فيبحث في الجزء الثاني. بينما فيه شيء يقول نحن في المرتبة الأولى نبحث عن حجية القاط ثم ننطلق إلى البقية. واضح إن شاء الله. قال ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء من سند فيه الفقيه الى دليل من القسم الاول ادله المخرجه، او الى دليل من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجيه القاضي. واضح. يبقى الكلام في عده نقاط. النقطه الاولى، ما هو المراد من الحاصل؟ النقطة الثانية، ما هو المراد من حجية القاطع؟ واضح. النقطة الثالثة، كيف يكون القاطع أعم العناصر الأصولية؟ هذا النقاط الثلاث تطرق إليها السيد الشهيد في نهاية هذا البحث أنواع البحث، ثم سيبحث حجية القاطع بحثا مفصلا يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.